الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. هذا الدرس من الدروس المهمة في علم الفرائض، وقد تضافرت كلمات العلماء أنه لا يحل لإنسان أن يفتي في الفرائض إلا إذا أتقن باب أصحاب الفروض مع شروطهم، وباب التعصيب مع أنواع التعصيب، وباب الحجب. نحن أخذنا أصحاب الفروض وأخذنا التعصيب، اليوم في باب الحجب، هذا باب مهم. الحجب بارك الله فيكم معناه لغة المنع والستر. في القرآن الكريم في سورة الأعراف يقول الله سبحانه وتعالى: وبينهما حجاب، واضح. ومنه سمي حاجب العين حاجبا، واضح. وفي القرآن الكريم أيضا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذن الحجب معناه في اللغة ماذا؟ الحجب معناه لغة المنع والستر، وأما اصطلاحا فمعناه منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظيه. هذا هو الحجب اصطلاحا، منع من قام به سبب الإرث، أي أنه يندرج تحت أحد أسباب الإرث، إما القرابة وإما الزوجية وإما الولاء، واضح. فحصل له وإما الولاء فحصل له أحد أسباب الإرث، فهذا الشخص إما أن يمنع منعا كليا، وهذا نوع نسميه حجب حرمان، تمام، أو يمنع من أوفر حظيه، أوفر يعني أكثر، وهذا نسميه حجب نقصان. إذا تقرر هذا فإن الحجب بارك الله فيكم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يسمى حجب، قبل ذلك حجب الوصف أو حجب أوصاف، والقسم الثاني يسمى حجب أشخاص. لاحظ الفرق بينهما، الفرق بين هذين مهم. أما حجب الأوصاف فمعنى ذلك أن الوصف قام بشخص فمنعه من الإرث، وهذا ما عبرنا عنه في دروس ماضية بقولنا موانع الإرث. فالمراد بالأوصاف التي تحجب الشخص من الإرث هي القتل والرق واختلاف الدين. هذه الأوصاف تمنع الشخص من الإرث إذا قامت به. هذه الأوصاف درسناها من قبل عندما تكلمنا عليها بعنوان الموانع، موانع الإرث. وأما حجب الأشخاص فهذا ينقسم إلى قسمين، هذا إما أن يكون حجب حرمان، إما أن يكون حجب حرمان، وإما أن يكون حجب نقصان. لاحظ معي ما معنى حجب أشخاص. قلت في حجب الأوصاف أن وصفا قام بالشخص فحجبه فمنعه، إما القتل إما الرق إما اختلاف الدين. هنا لا يقوم وصف، وإنما شخص يمنع شخصا آخر من الإرث، ولذلك سميناه حجب ماذا؟ فالذي سبب الحجب شخص لا وصف، فهمنا ولا لا؟ هذا الحجب حجب الأشخاص يكون إما حجب حرمان فيمنع من الإرث بالكلية، يمنع من الإرث بالكلية، وإما حجب نقصان يمنع من أوفر حظيه. إذا تقرر هذا فإن حجب الحرمان هذا لا يدخل على ستة، ستة لا يدخل عليهم، واضح؟ ستة لا يدخل عليهم، هم الولدان والأبوان والزوجان أي أحد الزوجين، واضح؟ لأن الزوج والزوجة لا يجتمعان في مسألة، واضح؟ الولدان الابن والبنت، الأبوان الأب والأم، الزوجان الزوج والزوجة لا يدخل فيهم حجب حرب الحجب حجب الحرمان، نعم. لكن حجب النقصان يدخل على جميع الورثة، صح؟ عدا على جميع الورثة، صح؟ على جميع الورثة، واضح ولا لا؟ طيب، حجب الوصف هذا لو قلت لك ما الفرق بين حجب الوصف وحجب الحرمان، نقول حجب الأوصاف هذا يدخل على جميع الورثة بمن فيهم الستة. هنا يحصل خلط أحيانا بين حجب الوصف وحجب الحرمان. عندنا فرقان، نفرق بين حجب الوصف وحجب الحرمان. فرق الأول أن حجب الحرمان لا يدخل على الستة، لكن حجب الأوصاف يدخل على الستة. ما معنى يدخل على الستة؟ نفترض أن الابن قتل أباه، لا يرث، لا يرث، هذا حجب ماذا؟ حجب وصف، واضح ولا لا؟ نفترض أن الرجل كان متزوجا من كتابية، مات، لا ترث منه، لماذا؟ هذا حجب أوصاف، واضح؟ إذن حجب الأوصاف حتى في الستة يؤثر، حتى في الستة يؤثر، فرق، فهمتم ولا لا؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب، حجب الأوصاف هذا وجوده أي وجود المحجوب وعدمه سواء. رجل مات عن زوجة وأم وابن مرتد، كم نصيب الزوجة؟ ربع أو ثمن؟ هذا ابن مرتد وجوده وعدمه سواء، واضح ولا لا؟ وهنا ها ثلث وجوده وعدمه سواء، لا يحسبها إلى السدس. لكن هذا إذا حجب حرمانا يؤثر، فهمتم ولا لا؟ إذا حجب حرمانا يؤثر. ما مثاله؟ انتبه معي، مات عن أم وأب وثلاثة إخوة أشقاء، كم نصيب الأم؟ سدس. ها؟ سدس. كم نصيب الأب؟ هؤلاء محجوبون، صح؟ حجب يؤثرون ولا يؤثرون؟ يؤثرون. حجب الأم يعني هذا حجب الأشخاص يؤثر، مع أنهم حجبوا حجب شخص لكنهم مع كونهم محجوبين إلا أنهم أثروا، فهمتم؟ مع كونهم محجوبين إلا أنهم أثروا، نقلوا الأمة من الثلث إلى السدس، انتبه معي، لكن هذا المحجوب حجب وصف لا يؤثر البتة. لذلك أنا إذا أردت أن أعرف الفرق بين حجب الأوصاف وحجب الأشخاص، ننظر أولا حجب الأشخاص، إذا كان حجب حرمان هذا لا يدخل على ستة، أما حجب الأوصاف يدخل على الجميع. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن حجب الأوصاف، بارك الله فيكم، المحجوب عدمه ووجوده سواء، لكن في حجب الأشخاص قد يكون محجوبا ومع ذلك يبقى تأثيره. قد يكون محجوبا لكنه يؤثر. إذن هذان فرقان، واحد اثنين، بين حجب الوصف واحد وحجب الشخص. أرجو أن يكون هذا واضحا لكم. قال لكم هنا في الكتاب، قال هنا في صفحة 25، باب الحجب. الحجب لغة المنع، وشرعا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظه، وينقسم إلى قسمين، حجب حرمان وحجب نقصان. هو مباشرة قسم لك حجب الأشخاص هذا إلى حجب حرمان وحجب نقصان، لم يذكر أصلا حجب الوصف. لماذا لم يذكره؟ لأنه قد تقدم الكلام عليه في موانع الإرث، ذكرته لك هنا حتى تقارن بين هذا وبين هذا، بين حجب الأوصاف وحجب الأشخاص. حجب الأوصاف بارك الله فيكم قلنا يدخل على جميع الورثة، حجب الأشخاص فيه تفصيل، واضح؟ طيب، حجب الأوصاف وجود المحجوب وعدمه سواء، واضح؟ لا يؤثر شيئا إذا كان مرتدا، إذا كانت كتابية مثلا، المرأة، اختلاف دين، رق، وجوده وعدمه سواء. لكن هذا قد يحجب ومع كونه محجوبا لكن يبقى ماذا؟ يبقى تأثيره. هذا في حجب ماذا؟ في حجب الأشخاص. أرجو أن يكون واضحا لكم. قال وينقسم، أي الحجب، إلى قسمين، حجب حرمان وحجب نقصان. الذين لا يحجبون، أي الذين لا يحجبون حجب حرمان، ثلاثة من الذكور لا يحجبون حجب حرمان، الأب والزوج والابن، وثلاثة من الإناث لا يحجبن حجب حرمان، الأم والزوجة والبنت. يجمعهم قولك الولدان والأبوان أو الوالدان والزوجان، تمام؟ الآن بعد أن استعرض هذا سيذكر لكم بارك الله فيكم تفاصيل باب الحجب، فذكر الوارث فلان يحجب بكذا وكذا، الوارث فلان يحجب بكذا وكذا وكذا وكذا، نأخذهم واحدا واحدا مع الأمثلة على السبورة، لكن سأضطر أن أمسح هذا الذي في السبورة. لا بأس أمسح؟ أصور. خلاص؟ أعتذر، سأمسح البسملة بس حتى أحتاج إلى المسافة في السبورة. قال رحمه الله: الابن محجوب ابن الابن، هذا أولهم. الابن هذا قلت لك لا يحجب حجب ماذا؟ لا يحجب حجب حرمان، صح؟ الآن هو سيذكر المحجوبون، يقصد بالمحجوبين هنا من يحجبون حرمانا. إذن قوله المحجوبون هنا يمكن أن تقيد المحجوبون إيش؟ حرمانا. هو سيتكلم عن المحجوبين حرمانا، تمام؟ فقال المحجوبون: واحد ابن الابن. من الذي يحجب ابن الابن؟ قال ابن الابن. هذا من الذي يحجبه؟ يحجبه الابن، ويحجبه ابن ابن أقرب منه. مثاله: مات عن ابن ابن، وابن ابن ابن. من الذي يرث؟ هذا يرث، وهذا ابن ابن ابن محجوب. من الذي حجبه؟ ابن الابن الأقرب منه. إذن هنا قال ابن الابن محجوب بالابن، أو ابن ابن أقرب منه، أو بابن ابن أقرب منه. هذا واحد. اثنين، الأخ الشقيق محجوب بمن؟ قال لك الأخ الشقيق محجوب بواحد من ثلاثة: محجوب بالأب، ومحجوب بالابن، ومحجوب بابن الابن. الأخ الشقيق هذا رقم اثنين. هنا مثاله: مات عن أب وأخ شقيق وزوجة. من المحجوب؟ الأخ الشقيق. من الذي حجبه؟ الأب. هذا يرث، هذا يرث، هذا محجوب. لو كان بدل الأب ابن، الأخ الشقيق محجوب. لو كان بدل الأب ابن ابن، الأخ الشقيق محجوب. لو كان بدل الأب جد، يشاركه، لا يحجبه حرمانا. ولذلك لاحظ معي، لم يذكر الأب ممن يحجبون الأخ الشقيق. قال الأب، والمراد بالأب هنا الأب الأدنى، فلا يشمل الأب وإن علا. واضح؟ المراد بالأب هنا الأب الأدنى، الأب والابن وابن الابن. هل ذكر الجد؟ ما ذكر الجد. إشارة إلى أن الجد لا يحجب الأخ الشقيق. واضح يا مشايخ ولا لا؟ جيد. طيب، فاكتب هنا الأخ الشقيق. قال بعد ذلك الأخ لأب، الأخ لأب يحجبه خمسة. ما شاء الله، يحجبه كم؟ خمسة. الأخ لأب، من هم الخمسة؟ واحد الأب، اثنين الابن، ثلاثة ابن الابن. هؤلاء نفسهم الذين يحجبون من؟ الأخ الشقيق. ثم قال لك والأخ الشقيق، الأخ الشقيق يحجب الأخ. درسنا هذا. فبالجهة التقديم ثم بقربه، بعدهما التقديم بالقوة اجعل. صح. الآن أخ، انتبه معي، أخ شقيق وأخ لأب من نفس الجهة. نعم، من نفس الجهة، جهة واحدة، أخ وأخ. صح. من حيث القرب في نفس الدرجة. صح. ليس مثل ابن وابن ابن، ابن أقرب من ابن ابن، هذا في نفس الدرجة، لكن من حيث القوة هذا أقوى. لماذا؟ لأنه أدلى بطريقين، وهذا أضعف، أدلى بطريق. قال لك فبالجهة التقديم نفس الجهة ثم بقربه، بعدهما التقديم بالقوة جعلا. إذن الذي يحجب الأخ لأب ابن ابن ابن، أب أخ شقيق، أخت شقيقة إذا عصبت بالبنت. تذكرون أن قلت لكم في الدرس الماضي هذا البيت: والأخت إذ بالبنت عصبوها، والأخت إذ بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه أخوها. واضح لنا؟ أخوها الأخ الشقيق هذا أليس يحجب الأخ لأب؟ ها؟ كذلك الأخت إذا عصبت البنت تحجب الأخ لأب. مثاله، نأخذ مثالا: مات عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب. هذا مثال. مثال آخر: مات عن أخت شقيقة وأخ لأب. قارن بين المثالين. في المثال الأول كم نعطي البنت؟ نصف. والأخت الشقيقة كنابة عصبة عصبة مع البنت. والأخوات إن تكن بنات. ما معنى إن تكن؟ يعني إن توجد تكون هنا تامة. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. درسنا أمس في الأسبوع الماضي العصبة بالنفس، العصبة بالغير، العصبة مع الغير، هذه مع الغير. جيد. الأخت عصبة، الآن عصبت بمن؟ عصبت الأخت الشقيقة بمن؟ بالبنت، مع البنت، صح ولا لا؟ عصبت الأخت الشقيقة مع البنت، ممتاز. إذا عصبت الأخت الشقيقة مع البنت تحجب من يحجبه أخوها، هذا لا يرث. هنا لا يرث. والأخت إذ بالبنت عصبوها. الآن الأخت عصبت بالبنت أو لا؟ عصبت بالبنت، تحجب من يحجبه أخوها. نفترض أنه بدل الأخ لأب عم يحجب، من الذي حجبه؟ الأخت الشقيقة مع البنت حجبته. فهمتم ولا لا؟ جيد. طيب انظر هنا، مات شخص عن أخت شقيقة وأخ لأب، كم ميراث الأخت الشقيقة؟ ها؟ نصف. تحققت الشروط أو لا؟ تحققت الشروط. الأخ لأب يحجب؟ لا لا. عصب. لماذا قلتم؟ ما الفرق بين المسألتين؟ الأخت الشقيقة لم تعصب في المسألة الثانية وعصبت في المسألة الأولى. باختصار الأخت الشقيقة هنا عصب مع الغير فحجبت من يحجب أخوها، هنا الأخت الشقيقة صاحبة فرض لا تحب المشاكل، أخذت النصف وذهبت، لا تستطيع أن تحجب أحد، واضح ولا لا؟ فهنا ليست عصبة مع الغير، فالأخ لأب يرث. لكن هنا الأخت الشقيقة عصبة مع الغير حجبت من يحجبه أخوها. فهمتم ولا لا؟ واضح؟ جيد. إذن من الذي يحجب الأخ لأب؟ خمسة. واحد ابن الابن، الابن. اثنين ابن الابن، ثلاثة الأب، أربعة الأخ الشقيق، خمسة الأخت الشقيقة إذا عصبت بالبنت. هذا قررناه في الدرس الماضي، بارك الله فيكم. تمام؟ ونعيده الآن حتى تثبت المعلومات. قلت لكم من قبل الأخ لأم كرر قاعدته، يحجب بفرع وارث وأصل ذكر. اليوم أقول لكم لابد أن تكرروا قاعدة أن الأخت إذا عصبت بالبنت تحجب من يحجبه أخوها، لأن كثيرين يخطئون هنا. واضح؟ الأخت إذا عصبت بالبنت تحجب من يحجبه أخوها. واضح ولا لا؟ الأخت إذا عصبت بالبنت تحجب من يحجبه أخوها. انظر ماذا قال ابن الأخ الشقيق. انتهينا من الأخ لأب، انتهينا من الأخ الشقيق، انتهينا بابن الابن. الآن من معنا؟ من معنا؟ قال ابن الأخ الشقيق. ابن الأخ الشقيق هذا من يحجبه؟ لاحظ معي هذا إيش؟ ابن أخ ليس أخا. لو تذكرون الجهات السبع أكتبها لكم مرة أخرى، جهات السبع ما في داعي نكتبها حتى نعرف ما هي الجهات السبع. أيوة البنوة. طيب دقيقة. البنوة، الأبوة، الجدودة، والأخوة في نفس المرتبة، ثم بنو الأخوة، صح؟ ثم العمومة ثم الولاء ثم بيت المال. واضح المشايخ ولا لا؟ هذه جهة السبع. طيب الآن نحن على من نتكلم؟ هنا صح؟ بنو الأخوة صح؟ من الذي يحجبهم؟ اسمع، قال ابن الأخ الشقيق محجوب بالأب. لماذا محجوب بالأب؟ الأب قبله هذا، واضح؟ جهة الأب، جهة الأبوة قبل جهتهم، يحجبه، تمام. قال والابن وابن الابن، من باب أولى، جهة البنوة قبلهم، واضح. قال والأخ الشقيق، والأخ لأب، ما شاء الله، حتى الأخ الشقيق والأخ لأب يحجبون من؟ أبناء الإخوة. لماذا؟ جهتهم قبل جهتهم، واضح ولا لا؟ قال والجد كذلك، الجد يحجبهم جهته قبل جهتهم. فهمنا ولا لا؟ كم هؤلاء الآن؟ ستة. مرة أخرى، ابن الأخ الشقيق محجوب، واحد بالأب، اثنين الابن، ثلاثة ابن الابن، أربعة الأخ الشقيق، خمسة الأخ لأب، ستة الجد، ستة. سبعة والأخت الشقيقة أو الأخت لأب إذا صارت عصبة مع البنت أو مع بنت الابن، نفس الكلام. والأخت إذ بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه أخوها. أنا قلت لكم إن الإخوة هؤلاء يحجبون أبناء الإخوة، صح؟ يحجبون. هيا، الأخت مع البنت عصبة مع الغير تحجب من يحجبه هؤلاء، نفس الكلام. والأخت إذ بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه. نريد بعض الأمثلة. مات عن بنت، عن بنتين وأختين، وأختين لأب، وابن أخ شقيق، ما الجواب؟ مات عن بنتين، كم نعطي البنتين؟ ها؟ نعطيهم كم؟ ثلثين، أحسنتم. وأختين لأب، ها؟ عصبة أو لا؟ بعضهم يقول لا، بعضهم يقول عصبة. سدس، هنا سدس، سدس أو عصبة؟ لو قلت أرفعوا، من يقول كذا أرفع يدك، من قال لن يرفع أحد، أنا أشعر عصبة. الأخوات مع البنات عصبة. متى تأخذ الأخت الشقيقة أو الأخت لأب السدس؟ إذا كانت هنا بنت واحدة أخذت النصف، فتلك تأخذ السدس تكملة. ذاك شيء ثاني، هذا ذكرناه في أصحاب السدس، لكن ليس هنا، ليس هنا، واضح. هنا تعصيب، تمام. بنتين، تمام، بارك الله فيكم. وهنا عصبة. هذا مسكين، من حجبه؟ من حجبه؟ الأختين لأب. اللواتي عصبن بمن؟ بالبنتين، نفس الكلام. والأخت إذ بالبنت عصبوها تحجب من يحجب أخوها. تخيل لو كان معي هنا أخ لأب، يحجبه أو لا يحجبه؟ يحجبه كذلك، واضح ولا لا؟ انظر ماذا قال هنا، تأمل هنا. قال والأخت الشقيقة واحد أو للأب، اثنين إذا صارت عصبة مع البنت أو مع بنت الابن. حتى هنا ممكن تقول بنتي ابن، نفس الكلام. والأخوات إن تكن بنات، أي إن توجد بنات فهن معهن معصبات. طيب، ثم قال ابن الأخ لأب من يحجبه؟ الذي يحجبه ابن الأخ لأب ثمانية، ما شاء الله. واحد الأب، واضح. ابن الأخ لأب، شوف هذا ابن الأخ، ابن أخ لأب، من يحجبه؟ قال الأب. واضح، جهة الأب قبله. اثنين الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق أيضا. ابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب، لماذا؟ أقوى، ابن الأخ الشقيق أقوى، صح؟ قال والجد، لأن جهة الجدودة قبل جهة بني الأخوة، صح؟ قال والأخت الشقيقة أو لأب إذا صارت عصبة مع البنت أو مع بنت الابن. هذا واضح، لا يحتاج أن نعيد شرحه، هذه القاعدة تحفظ فقط. والأخت إذا عصبت بالبنت فإن هذه الأخت تحجب كل من يحجبه أخوها، خلاص. بعد ذلك قال العم الشقيق، العم الشقيق من الذي يحجبه؟ قال محجوب بمن قبله. من الذي قبله؟ ها شوف عندك، موجود عندك أولا الأب والابن، تمام، والجد وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، هؤلاء كلهم يحجبون العم الشقيق. طيب العم لأب من يحجبه؟ كل من قبله. يعني إيش بتقول؟ كل من قبله الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق، هؤلاء التسعة كلهم يحجبون العم لأب. واضح؟ ابن العم الشقيق محجوب بمن قبله، كم سيكون من قبله؟ 10، يزيد 1، من هم؟ أولا الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم والعم، هؤلاء 10، تمام، كلهم يحجبون ابن العم الشقيق. ويحجب ابن العم لأب من قبله، سيكون هذا 11، سيزيد هذا ابن العم الشقيق، واضح. ثم قال لك الجد محجوب بالأب، نقول الجد محجوب بالأب أو محجوب بجد أقرب. مات شخص عن أب وجد، الجد لا يرث، من حجبه؟ الأب. مات شخص عن أبي أب وأبي أبي الأب، من يرث؟ الأقرب، أبو الأب. فالأقرب يحجب من؟ يحجب الأبعد، واضح؟ قال الأخ لأم، أما هذا خلاص لا أشرحه، قد شرحناه وقد كررنا هذه القاعدة مرات. من يحجب الأخ لأم؟ أصل ذكر. تكررون هذا ولا نسيتم؟ أرجو أن يكون كذلك. قال الأخ لأم محجوب بأصل ذكر وفرع وارث. أنت عندما تأتي إلى مسألة في الفرائض، ليس في الأخ لأم، في كل مسألة، أولا تنظر هذا محجوب أو ليس محجوبا. تنظر هذا ابن أخ شقيق، أو ابن أخ شقيق، هذا لابد أن يكون فيه قبله مجموعة. تنظر إذا في المسألة ابن ابن ابن، أب، جد، أخ شقيق، أخ لأب، كل هؤلاء يحجبونه. إذا في واحد خلاص هذا ما لا يرث، تعمل عليه إكس كانسل، هذا ديليت ديليت ديليت ديليت، خلاص. واضح؟ بارك الله فيكم، واضح؟ أيوة. قال هنا نفس الكلام، تأتي إلى مسألة فيها أخ لأم وجد، هذا ديليت أخ لأم، الجد موجود. مسألة فيها بنت وأخ لأم، أخ لأم دلت، هذا خلاص يذهب، واضح؟ موجود الفرع الوارث. فإذا وجد أصل ذكر أو وجد إيش؟ فرع وارث، هذا الأخ لأم نسلم عليه فقط ويذهب، تمام. الأخت الشقيقة، من يحجب الأخت الشقيقة؟ لاحظ معي، الأخت الشقيقة نفس الكلام مع الأخ الشقيق، نحن قلنا في الأخ الشقيق من يحجبه؟ ماذا قال هنا؟ أب وابن وابن ابن، شوف الأخت الشقيقة، أب وابن وابن ابن، نفس الكلام. يعني كان من باب الاختصار يقول الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة يحجب بكذا وكذا وكذا، وخلاص ثلاث أشياء، ابن ابن ابن وأب. طيب وجاد، هل الجد يحجب، هل الجد يحجب الأخت الشقيقة أو لا؟ لا، لا يحجبها، يشاركها إلا في مسألة الأكدرية فإنه يفرض لها. واضح ولا لا؟ أيوة. قال هنا والأخت لأب من يحجبها؟ مسكينة، يحجبها ستة، الأخت لأب يحجبها ستة، من هم؟ الأب والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأختان الشقيقتان فأكثر إذا لم يكن لها معصب لاستغراق الثلثين. هذا يحتاج إلى شرح، أين أشرح هنا؟ قد شرحناه من قبل لكن لا بأس نعيده. أريدك أن تقارن لي، قال الأختين الشقيقتين فأكثر إذا لم يكن معها معصب، أريدك أن تقارن لي بين هاتين المسألتين، مات عن أختين شقيقتين تمام وأخت لأب وأخ لأب، هذه مسألة. مسألة أخرى، مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم. مسألة ثالثة، مات عن أختين شقيقتين وأخت لأب وعم. كم هذه مسائل؟ ثلاث. نبدأ بالثالثة، مات عن أختين شقيقتين، كم الإرث؟ ثلثين. وأخت لأب وعم، أخت لأب هذه ها؟ لا ترث. عم قصبة. مات عن أخت شقيقة كم؟ أخت لأب سدس. عم عصبة. واضح. هنا مات عن أختين شقيقتين، دقيقة هنا أزيد كلمة، هنا مات عن أختين شقيقتين، مات عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب عصبة وعم محجوب. ما الفرق بين هذه وهذه؟ لماذا هنا ورثت الأخت لأب هنا لم ترث؟ ما الفرق بين هذه وهذه؟ الفرق حيث ورثت بوجود المعصب، صح ولا لا؟ فهمتم؟ حيث ورثت لوجود من؟ المعصب. طيب هنا لم تأخذ بالعصبة، لماذا؟ لأن الأخت الشقيقة لم تأخذ الثلثين وإنما أخذت كم؟ النصف. انظر إلى كلامه، كلامه دقيق. قال والأختان الشقيقتان، أي تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. مرة أخرى، تحجب الأخت لأب، تحجب الأخت لأب، هنا هنا هو سيتكلم على هذه الصورة، تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين فأكثر، أختين شقيقتين، ثلاث أخوات شقيقات، عشر أخوات شقيقات، تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين فأكثر بشرط إذا لم يكن لها معصب. هنا ليس لها معصب، مفهومه إذا كان لها معصب فإنها لا تحجب. مفهومه إذا كانت الأخت الشقيقة ترث النصف فإنها تأخذ كم؟ السدس ولا تحجب. إذن عندك شرطين، الشرط الأول أن الأختين الشقيقتين ترثان الثلثين، الشرط الثاني عدم وجود المعصب. واضح؟ هنا تحقق الشرطان، أن الأختين الشقيقتين ورثت كم؟ ثلثين ولا يوجد، حجبت. هنا اختل أحد الشرطين وهو أن الأختين الشقيقتين لم ترثا الثلثين، ورثت إذن لم تحجب، صح ولا لا يا مشايخ؟ طيب، وهنا اختل الشرط الثاني أن الأختين الشقيقتين مع كونهما ورثتا الثلثين إلا أنها لم تحجب. لماذا؟ لوجود المعصب. إذن لو سألتك سؤالا فقلت لك متى تحجب الأختان الشقيقتان الأخت لأب؟ الجواب تحجب الأخت أو تحجب الأختان الشقيقتان الأخت لأب بشرطين: إذا ورثتا الثلثين ولم يكن للأخت لأب معصب. ما صورة المسألة؟ هذه صورة المسألة. أما هذا فمثال ما اختل فيه أحد الشرطين، وهو أن الأخت الشقيقة ورثت النصف ولم يرثن الثلثين، وهذه صورة ما لو اختل الشرط الثاني وهو وجود ماذا؟ وجود المعصب. فمع كون الأختين الشقيقتين ورثتا الثلثين إلا أن المعصب موجود فورثت الأخت لأب. واضح ولا لا؟ واضح؟ جيد؟ يحتاج إلى بعض الانتباه، بسيط جدا. تقول إن الأختين الشقيقتين يحجبان الأخت لأب إذا تحقق شرطان: الشرط الأول أن يأخذن كم؟ والشرط الثاني أن الأخت لأب ليس لها. أما إذا لم يأخذن الثلثين أخذت النصف فقط فإنها ترث الأخت لأب، لا تحجب. هذا نعم، واضح ولا لا؟ وأما إذا وجد المعصب للأخت لأب فإنها لا تحجب. واضح؟ لاحظ معي هنا العم هو الذي حجب، لكن هنا العم هو الذي ورث. دقيق، واضح؟ واضح ولا لا؟ أرجو أن يكون هذا واضحا لكم. إذن قال لك السادسة أين هذا؟ السادس ممن يحجب الأخت لأب الأخت الشقيقة. أين هذا؟ عفوا، الخامس، ما زلنا في الخامس، سنعيده. الأخت لأب يحجبها كم قلت لك؟ ستة. الأخت لأب هذه تحجب بستة: أولا الأب، اكتب واحد فوق الأب، اثنين الابن، ثلاثة ابن الابن، أربعة الأخ الشقيق، هذا كله واضح إلى هنا، تمام. خمسة الأختان الشقيقتان فأكثر إذا لم يكن لها معصب لاستغراق الثلثين. استغرق، ما معنى أخذ الثلثان؟ واضح ولا لا؟ هذه خمسة، هؤلاء خمسة يحجبون الأخت لمن؟ لأب. السادس من؟ قال السادس قد شرحناه: والأخت الشقيقة فأكثر إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن فأكثر. لماذا؟ لأن الأخت إذا عصبت بالبنت حجبت من يحجبه أخوها. ما مثاله؟ ما صورة المسألة؟ مات عن بنتي ابن وأخت شقيقة وأخت لأب وعم مثلا، تمام. كم لبنتي الابن؟ كم؟ أحسنتم. والأخت الشقيقة عصبة. عصبة ماذا؟ مع الغير. والأخت إذ بالبنت عصبوها ماذا تفعل؟ تحجب من يحجب أخوها. يعني ما معنى تحجب؟ يعني تخيل لو كان بدل الأخت الشقيقة أخ شقيق مثلا، واضح ولا لا؟ هل كان سيحجب الأخت لأب أو لا؟ لو كان أخ شقيق هنا، هل سيحجب الأخت لأب ولا لا؟ سيحجبها. إذن الأخت الشقيقة لما عصبت بالبنت حجبت من يحجبه أخوها، حجبت من يحجبه أخوها. واضح؟ انظر ماذا قال. قال والأخت الشقيقة فأكثر، سواء أخت شقيقة واحدة أو أخوات شقيقات. والأخوات، شوف جمع أخوات، إن تكو بنات فإنهن معهن معصبات. قال هنا والأخت الشقيقة فأكثر إذا صارت عصبة مع البنت أو مع بنت الابن فأكثر. واضح؟ أرجو أن يكون هذا واضحا. إذن باختصار، من الذي يحجب الأخت لأب؟ الجواب: الذي يحجب الأخت لأب ستة. تمام. قال بعد ذلك: بنت الابن يحجبها الابن، واضح هذا، والبنتان فأكثر إذا لم تعصب لاستغراق الثلثين. نكتب بعض الأمثلة. مات عن ابن وبنت ابن، واضح هذا، هذه محجوبة. تمام. مات عن بنت وابن، عفوا، وبنت ابن وأخ شقيق. مات عن بنت وبنت ابن وابن ابن وأخ شقيق. سأمسح هنا، ها؟ لا بأس. خلاص هذا صورتم؟ صور. مات عن بنتين وبنت ابن وأخ شقيق. مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن وأخ شقيق. شوف في فروق بين المسائل. أتعمد أن أتيك بما اختل فيه شرط، اختل فيه شرط حتى تدرك الفرق بين هذه الصورة وتلك الصورة. تمام؟ انتبه معي. مات عن ابن وبنت ابن، بنت الابن هذه محجوبة، خلاص واضح هذا. مات عن بنت وبنت ابن وأخ شقيق، البنت كم لها؟ بنت الابن كم لها؟ تكملة الثلثين. أخ شقيق، لماذا لا تكون بنت الابن عصبة؟ ما في تعصيب أصلا، ما في تعصيب. أي عصبة ستكون؟ العصبة إما عصبة بالغير، بنت ابن مع ابن ابن، ما في الآن ابن ابن، وإما عصبة مع الغير، أخت مع بنت، ما في أخت مع بنت أصلا، ما في أخت أصلا، واضح. إذن هنا كم نصيبها؟ السدس. مات عن بنت نصف، وبنت ابن وابن ابن وأخ شقيق، ها هنا عصبة، وهذا محجوب، صح. مات عن بنتين، شوف هنا بنت، هنا بنت، هنا بنتين وبنت ابن وأخ شقيق، كم البنتين؟ وهنا محجوب، وهنا عصبة. محجوبة هذه، لماذا محجوبة؟ لأن البنتين ورثتا الثلثين ولا يوجد لها معصب. لكن لاحظ معي هنا، ورثت الثلثين ووجد معصب، فهنا عصبة، وهذا هو الذي يسقط. ما الفرق بين هذه الصورة وهذه الصورة؟ مع أن البنتين هنا أخذنا الثلثين وهنا أخذنا الثلثين، ما الفرق؟ هنا وجد المعصب وهنا لم يوجد المعصب، واضح ولا لا؟ طيب ما الفرق بين هذه الصورة وهذه، بين هذه الصورة وهذه الصورة؟ لماذا هنا حجبت وهنا لم تحجب؟ هنا لم تحجب، لماذا؟ لأن البنت هنا ورثت النصف. إذن انتبه لي على هذه الصور الثلاث، هذه وهذه وهذه. إذن متى تحجب بنت الابن بالبنت؟ تقول تحجب بنت الابن بالبنت بشرطين: إذا ورثت البنتان الثلثين، أخرج ماذا؟ لو ورثت البنت إيش؟ ولم يكن لها معصب أخرج ماذا؟ ما لو وجد لها خلاص. واضح لنا؟ إن شاء الله. انظر ماذا قال: بنت الابن يحجبها الابن والبنتان في أكثر بشرط إذا لم تعصب لاستغراق الثلثين. ها؟ ثم قال: الأخت لأم. من يحجب الأخت لأم؟ نفس الكلام الذي قلناه للأخ في الأخ لأم نقوله هنا. من يحجب الأخ لأم؟ أصل ذكر وفرع وارث، كذلك الأخت لأم. كان ما يحتاج أنه يطيل الكلام، يقول الأخ لأم أو الأخت لأم يحجب كل منهما بأصل ذكر وفرع وارث. الحمد لله رب العالمين. قال بعد ذلك قاعدة، هذه القاعدة التي شرحناها قبل قليل: إذا صارت الأخت الشقيقة، إذا صارت الأخت فأكثر شقيقة أو من الأب عصبة مع البنت أو بنت الإبن فأكثر حجبت من يحجبه أخوها. هذا شرحنا. والأخت إذ بالبنت عصبوها يتحجب من يحجبه أخوها. واضح ولا لا؟ أيوة. قال فائدة: يبنى باب الحجب على قاعدتين. هذا الكلام الذي يقوله الآن في حجب الحرمان الذي تكلم عليه في الحقيقة، تمام؟ يبنى باب الحجب أي باب حجب الحرمان على قاعدتين. ما هما؟ قاعدة أن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. انتبه معي، جدك أبو أبيك، من واسطته؟ أبوك. بينك وبينه الأب، أنت الميت، جدك أبو أبيك موجود، من الواسطة؟ الأب. إذا كان الأب موجودا فهذا الجد يحجب لأنه أدلى بواسطة فتحجبه تلك الواسطة. ابن الابن وأنت الميت، ما الواسطة بينك وبينه؟ إذن أدلى بالابن، الابن يحجبه. كل من أدلى بواسطة، العم، من واسطة العم إليك؟ الأب، الأب يحجب العم. كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا الإخوة لأم، فإن الإخوة لأم يدلون بواسطة وهي الأم. واضح؟ الإخوة لأم يدلون بواسطة وهي الأم، ومع ذلك الأم لا تحجبهم، يرثون معها. فإذا مات إنسان، انتبه معي، مات عن زوجة وأم وأخ لأم، هذا أخ لأم، من واسطته للميت؟ الأم، صح؟ يرث أو لا يرث؟ أو نقول الأم تحجبه؟ يرث، هذه لها الربع وهذه لها كم للأم؟ ها؟ ثلث أو سدس؟ هل يوجد عدد من الإخوة؟ هل يوجد فرع وارث؟ الحمد لله رب العالمين. ثلث، صح ولا لا مشايخ؟ ها؟ الأخ اليوم يرث أو يحجب؟ مع أنه أدلى بمن؟ كم نصيبه؟ سدس. إذن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الأخ لأم. واضح؟ لا، ليس هذا فقط، انتبه معي، كل من أدلى، انتبه معي قبل أن تكتب يا شيخ برهان، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الأخ لأم. الأخ لأم هذا ليس فقط يرث مع وجود الواسطة، لا، عنده مشكلة أخرى، بل يحجب تلك الواسطة حجب نقصان. انتبه، انظر، ها، صاحب مشاكل هذا. مات عن زوجة، أريدك أن تقارن بين المسألتين، وأم وأخوين لأم. ها، كم الزوجة الآن؟ ربع. كم الأم؟ كنابة. لماذا؟ حجبها هؤلاء الذين هم في الأصل يدلون بها. واضح؟ هم يمرون من طريقها، يمرون من طريقها بل وضروها أيضا، فحولوها من الثلث إلى السدس. الأدب هؤلاء ليسوا بارين. نمزح فقط، تمام ولا لا يا مشايخ؟ إذن هنا هم يرثون الثلث ومع ذلك يحجبون أمهم المسكينة من الثلث إلى السدس. إذن الأخوة لأم هؤلاء يرثون مع وجود الواسطة، بل ويحجبون تلك الواسطة حجب نقصان، بدل أن تأخذ الثلث تأخذ ماذا؟ السدس. هاتان مسألتان مما اختص بهم الإخوة لأم، يعني هناك بعض الخصائص الإخوة لأم هاتان مسألتان. وزد ذكرت لكم من قبل مسألة ثالثة، وهي أن ذكرهم وأنثاهم يشتركون على السواء. قال في الرحبية: ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. واضح؟ فالأنثى نصيبها نصيب الذكر سواء في الاجتماع أو في الانفراد. واضح؟ إذا انفردت مثلا بدل الأخ لأم هنا أخت لأم، ها كم تأخذ؟ السدس، نفس النصب. أو اجتمعوا، تمام، أخ لأم وأخت لأم، مثلا هنا أخوين، يعني نقول أخ لأم وأخت لأم، هذا الثلث يقتسمونه، هذا سدس هذا سدس بالسواء، ما يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، هنا ما في. واضح؟ إذن هذه ثلاث خصائص للأخ لأم. الخصيصة الأولى أنهم يرثون مع الأم مع الواسطة. اثنين، أنهم يحجبون تلك الواسطة حجب ماذا؟ ليس حرمان، لأن الأم ممن لا يحجب حجب حرمان، صح؟ يحجبون تلك الواسطة حجب نقصان. الأمر الثالث أن أنثاهم تساوي ذكرهم. ثلاث خصائص، واضح يا مشايخ؟ قال: يبنى باب الحجب على قاعدتين. الأولى أن كل من أدلت بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم، شرحت هذا. الثانية، القاعدة الثانية شرحتها لكم في الدرس الماضي وأعدتها اختصارا في هذا الدرس، وهي المذكورة في قول الجعبري: فبالجهة التقديم ثم بقربه بعدهما التقديم بالقوة جعلا. واضح يا مشايخ ولا لا؟ أيوة. هيا انتبه معي، انتبه معي، ما ذكر لك الجدات؟ ما ذكر لك العجائز الكبار هؤلاء؟ بماذا يحجبنا؟ تمام، نحتاج أن نتكلم قليلا عن الجدات. أمسح أمسح، صورت خلاص، بسم الله. لا بس أرسل له صورة يا شفورها. الجدة نفترض مثلا أن الميت هو لبيب، تمام، لبيب هذا عنده أب وعنده أم، أبوه هذا عنده أب وعنده أم، صح ولا لا؟ أب وأم، وأمه هذه عندها أب وعندها أم، ثم أبوه هذا عنده أم أيضا وعنده أب، صح؟ وهذا أيضا عنده أم، وهذه أيضا عندها أم، وهذه أيضا عندها أم، يكفينا هنا، تمام. الجدات، أقرب جدة هذه وهذه، الجدة أم الأب، والجدة أم الأم، أقرب الجدات، صح؟ أقرب الجدات جدتك أم أبيك، وجدتك أم أمك، جيد؟ طيب، الجدات اللواتي فوق الدرجة الأعلى أربع: أم الأب، أم الأب، أم الأب، صح؟ أم أب الأم، أبو أمك، أمه، أبو أمك، شوف أنت عندك أم أبوها أم أبيه أم أبيها أم أبي الأم تمام وأم أم الأم كم هؤلاء أربعة هؤلاء أربعة ولاحظ معي هم في نفس الدرجة هؤلاء هم في نفس الدرجة المسافة بينك وبين كل واحدة كالمسافة بينك وبين الأخرى في نفس الدرجة هؤلاء الأربع من اللواتي يرثن منهن ومن اللواتي لا يرثن كلهن يرثن فالجدة أم أبي الأب ترث وأم أم الأب ترث وأم أم الأم ترث لكن هذه مسكينة لا ترث التي هي من؟ أم أبي الأم لا ترث لماذا؟ لأنها أدلت بغير وارث أبو الأم هذا لا يرث بينك وبينه أنثى جدك أبو أمك لا يرث أنت عندك أم أبوها هذا لا يرث أبو أمك لا يرث من باب أولى أمه لا ترث إذا كان هو لا يرث أمه من باب أولى لا ترث أدلت بغير وارث وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث واضح أدلت بإيش بغير وارث إذن هي لا ترث مسكينة فهمنا ولا لا نريد أن نتكلم على الحجب الجدة أم الأم أين هي هذه أم الأم هذه strong woman قوية هذه عندها عضلات كتف هكذا كتفنا هكذا كتف عندها واضح لا من الذي يحجبها هذه تحجبها الأم أو جدة أقرب فهذه تحجب هذه هذه أقرب تحجب هذه الأب يحجبها لا يستطيع الأب لا يستطيع أن يحجبها لكن لاحظ معي الجدة أم الأب أين أم الأب هذه أين هذه صح من يحجبها يحجبها الأم الأب جدة أقرب شوف هنا الأب ممكن يحجب إذن الأب ممكن يحجب هذه لأنها من جهته لكنه لا يمكن أن يحجب هذه لأنها ليست من جهته فهمتم ولا لا واضح وغير واضح هذه مسألة هذه مسألة رقم واحد مسألة رقم اثنين لو كانت جدة أم مع جدة أم أبي الأب أريد على سبورة أين وأين أشيروا جدة أم أين هذه أم سأعمل عليها إشارة نضع عليها نجمة مثلا هذه تمام وجدة أم أبي الأب أين هذه هذه صح من الأقرب أقرب وهذه أبعد هذه تحجب هذه لا ترث هذه لا ترث واضح ولا لا هذه لا ترث التي من جهة الأم أقرب معروف هذا الأقرب يحجب الأبعد هذا يجري على القاعدة هنا ما في إشكال هذه أقرب هذه أبعد الأقرب يحجب الأبعد هذا جار على القاعدة قاعدة هذا واضح ليس في إشكال هنا لكن انتبه معي بالعكس جدة أم الأب مع جدة أم الأم أين جدة أم الأب هذه هذه تمام نضع عليها دائرة كذا أم الأب مع من هذه ها من أبعد هذه أبعد وهذه أقرب من يرث؟ كلاهما. هذه لا تحجب هذه مع أنها أقرب لكن لا تحجب. لماذا؟ قد قلت لك هذه إيش؟ قوية، واضح؟ لا تحجب حتى من قربة. إذا كانت القربة أم الأب لا تحجب أم أمي بعدا، قال لك في الرحبية. وإن تكن قربا لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. وإن تكن قربا لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. وإن تكن بالعكس، إيش معنى بالعكس؟ ها؟ أم الأب أقرب وأم الأم أبعد. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعد على الصحيح. واتفق الجل على التصحيح، على تصحيح هذا القول اتفق جل الشافعية وهو مذهب المالكية، أن أم الأب مع كونها أقرب لا تحجب أم الأم البعد. هذا مذهب الشافعية والمالكية، وعند الحنابلة والحنفية تسقطها لأنها قرب وتلك بعدة، واضح؟ قال وإن تكن قربا لأم حجبت أم أب بعدة وسدسا سلبت. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعدة على الصحيح واتفق الجل على التصحيح. فهمتم مشايخ لنا؟ ولم يذكر لك هذه المسألة مع أنها مسألة مهمة، كان الأولى ما دام أنه ذكر الحجب بالتفصيل أن يزيد هؤلاء مساكين عجائز هؤلاء، واضح يا مشايخ؟ أيوة. معها مزارع كثيرة، معها مزارع كثيرة ما شاء الله، هذا قوية أم الأم. ولذلك عندما يريد الإنسان أن يتزوج ينظر إلى أم الأم هذه. نكتفي بهذا، أظن انتهينا من الفصل. والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. حياكم الله.